أخبر الله عز وجل ثناؤه أن المحاسبة تكون بشهادة النبيين والشهداء. قال تعالى، هذه الواو كنا زايدة، قال تعالى يستشهد بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها فوضع الكتاب وجيء بالنبيين، هذا الشاهد، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إحدى مشاهد يوم القيامة أنه سبحانه وتعالى في المحاسبة يأتي بالشهداء، فجاء بهذه الآية. مر علينا أن الشهادة هناك قد تكون بإحصاء الأعمال، وقد تكون بنطق الأجساد، ثم قال من الشهداء نبيون وشهداء. ما المراد بالشهداء هنا؟ وجيء بالنبيين والشهداء. هل الشهداء جمع شهيد المعركة، ولا الشهيد الذي يدلي بالقول الذي شهده؟ أن الشهداء معناه الشهداء الذين يشهدون على الناس، ليس الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ليس ذاك هو المراد. نعم. قال تعالى كيف سؤال استفهام من حروف الاستفهام يستفهم بها عن الحال، يستفهم بها عن ايه؟ عن الحال. لما تقول اين زيد تسأل عن مكان زيد، ومتى جاء زيد تسأل عن زمان مجيء زيد، فأين المكان ومتى للزمان. واللام لحرف التعليل، ولما تقول لما فعلت ذلك استفهام عن العلة، إذا قلت كيف فعلت ذلك استفهام عن ايه؟ عن الحال، استفهام عن الحال، عن الشأن، عن الأمر، كيف حصل. الله عز وجل يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون الحال، كيف يكون الشأن. جوابها في الآية التي بعدها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كيف يكون الحال. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الشاهد في مجيء أنه يأتي من كل أمة بشهيد. سيأتينا في الأخبار أن الله سبحانه وتعالى يقيم على كل أمة شهيدا من أنفسهم، هو النبي المبعوث إليه، كل أمة يشهد عليها نبيها، وهذه الأمة تكون شهيدا على الناس كلهم. سنعرف هذا في التفاصيل فيما يأتي إن شاء الله. نعم يا أخي. ماذا أجبتم المرسلين؟ الرسل يقولون لله لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه جاءت في حق عيسى. لما يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا أحسن بارك الله. لما يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. أحسن. هذه حق الرسل. أحسن بارك الله فيك. نعم. وكأنهم نسوا ما أجيبوا به يأخذ الهيبة بمجامع قلوبهم ويسألون في تلك الساعة عن الجواب ثم يثبتهم الله ويكتب لهم ذكرى ويشهدون بما أجابتهم به أمم. يعني هو لما قال ماذا يعني البيهقي رحمه الله حين رأى أن المرسلين يجيبون بقولهم لا علم لنا فهم من هذا أنهم نسوا فذكرهم الله فأجابوا. لكن لو حمل على غير النسيان أفضل. يعني إذا قال ماذا أجابوكم إما من باب التواضع أنت أعلم بما أجابونا ما نعرف، أو أن السؤال ماذا أجابكم هؤلاء الذين بعثتم إليهم بعد موتكم، يقول ما ليش قالوا لا نعلم. إما أن يكون السؤال بعد الموت يقولون لا علم لنا، أو يكون من باب التواضع والإخبات وإيكال الأمر كله لله سبحانه وتعالى أحسن من قول النسيان. ماذا النسيان من فين جابوا لا أدري، لكن هو لما رأى أنهم قالوا لا علم لنا أشكر عليه ذلك قال خاله لعلهم نسوا ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البيهقي رحمه الله فإن كذبت أمة رسولها وقالت ما أتانا من نذير وعن أبي سعيد الخدري قال نعم عن أبي سعيد كأنه قال البيهقي كأن هذا عنوان فصل، كأنه ورد البيهقي رحمه الله أن يجعل من هذا عنوان فصل. قال فإن كانت الأمم كذبت رسلها قال ما أنتم لم تأتونا ولم تنذرونا، إيش يكون الحال؟ يأتي الجواب في الحديث الذي ساقه بسندين. هذه كأنها مسألة مستقلة، أن هذه عنوان مسألة مستقلة. جوابها ما هو؟ في الحديث الآتي بسنده. اقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. لما لم يدعى آدم عليه السلام وهو آدم قبل نوح؟ إيه ليه؟ لأن آدم ما أرسل، آدم لم يرسل، لكن أول رسول بعث للناس إن آدم جاء بإحكام الله وشرعه وذريته كانت تعمل به إلى أن ارتد الناس وكفروا بعث الله نوح عليه السلام. نعم. فجاء بنوح عليه السلام إيه؟ فيقال فيقال هل بلغ؟ فيقول نعم. إيه فتدعى أمته فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. أي؟ قال فيقال من شهوده؟ قال فيقول محمد وأمته. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نعم. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ. الشاهد هذا هو الشاهد، فيؤتى بكم فتشهدون أنه قد بلغ. فيه مسألتين، المسألة الأولى مطابقة لما ذكره البيهقي في المسألة أنه إذا كذب الرسل، إذا كذبت الأمم رسلها كيف يكون الحال؟ هذه الأمة تشهد. فيه مسألتين، أولا أن الأمة هذه لها ميزة عظيمة يعني فضلها الله على سائر الأنبياء. لو قال إنسان ما ميزة ما ما ما ما بيان هذه الميزة؟ كونك تشهد على فلان هل فيه فضل؟ هذا إذا دعاك العظيم في هذه الدنيا وقال أنا استشهد بفلان على أن هذه الحادثة حصلت كذا وكذا، تعال يا فلان، يتشرف الإنسان ويسعد، يمر ذاك العظيم يقربه إليه يقول هذا فلان يشهد لي في كذا، والناس كلهم مطاعون لذلك العظيم، يعني فلله المثل الأعلى. نحن نقول أن الناس يعتزون بالشهادة حين يحتاجها الكبراء من الناس، عظماء الناس إذا احتاجوها من فلان وطلبوها منه قال تعالوا شوف. الشاهد أن الله عز وجل إذا أعز هذه الأمة وجعلها شهداء على الناس ففيها فضل عظيم. الأمر الثاني أن هذه الأمة ستكون على ربوة يوم القيامة والناس في حشر وهم يطلعون على الناس فيؤتى بهم شهداء. طبعا الأمة أمة الإجابة الذين استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم أهل الوحدانية والتوحيد في ذلك. نعم يا أخي. كمل. يقول كذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا التفسير ممن وذلكم اسم الإشارة، حين يدعى نوح ويسأل ثم تدعى أمته فتنكر أن أتاها رسول ثم يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول نوح أن هذا النبي وأمته يشهدون لي بذلك فيستشهدون فيشهدون، يقول صلى الله عليه وسلم ذلكم قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية مفسرة من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي فسرها وضحها لما وضحها. هناك من الآيات ما فسرها صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومن الآيات ما هو معروف باللسان، ومن الآيات ما هو معروف بسبب النزول، ومن الآيات ما فسرها الصحابة رضي الله عنهم. هذا من التفسير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش معنى وسط؟ يعني خيار أفاضل، كما مر علينا في الفقه في الصلاة الوسطى خيارا أفاضل. فإذا كانوا أفاضل الناس وخيارهم يكونوا أعدل الناس ولا غشهم أخدعهم، يكونوا أعدل الناس. فلذلك يفسر الوسط في هذه الآية بمعنى العدول. كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا لا يحصل فيهم خدش في المروءة ولا خدش في كذا. طبعا إذا قال الأمة يعني أفرادها المميزون بالعلم والأمانة والخير، ولذلك احتج بها أهل الأصول على أن الإجماع من هذه الأمة حجة، على أن إجماع الطائفة المعينة التي تعمل في علم من العلوم كإجماع أهل الحديث أو إجماع أهل اللسان أو إجماع أهل اللغة على معنى من المعاني، فيكون قولهم حجة على غيرهم أخذوا بها من ذلك. وكذلك البخاري رحمه الله بيّن أن الالتزام بالجماعة، وأن يعني يفاد من ترجمته أن إجماع هذه الأمة حجة على غيرهم، يعني إجماعهم فيما يرونه، إذا قالوا قولا أو ذهبوا مذهبا من المذاهب أو رأوا تفسيرا من التفاسير فقولهم حجة على غيرهم من الطوائف. نعم. قالوا لا، إذا قالوا لا من باب النسيان ولا من باب الإنكار؟ إنكار ليس نسيانا، يا ربنا. نعم أقرأ. فيقال للنبيين أن يشهد لكم أنكم قد بلغتم، قال فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون أنهم قد بلغوا، قال فيقال ما علمكم بهم أنهم قد بلغوا، قال فيقولون جاء قال فيقال صدقتم. هذه أعلى أنواع الشهادة، أعلى أنواع الشهادة ما كان على العلم، إما على الرؤية أو سماع. يوم تشهد عند القاضي لابد الشهادة تكون مبنية على حضور، إما رأيت الفعل الذي فعله الجاني، أو رأيت العقد الذي عقده العاقدان، أو سمعت الكلام الذي تريد أن تشهد عليه. بغير ذلك ما تنفع البينة إلا إذا كانت هناك قرائن. هذه أعلى أنواع البينة. وأعلى من هذه أن يأتيك خبر لا مجال للشك فيه، لأن احتمال السمع قد يكون خطأ في الأصوات، واحتمال الرؤية قد يكون فيه تلبيس في الفعل. مع ذلك لكن إذا جاءك الخبر عن الله سبحانه وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يقول الحق في أقواله كلها، فإذا جاءك عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو معصوم، فقال حصل كذا وكذا، وهو أعلى درجات الشهادة، أعلى درجات الشهادة، أعلى وأدق من أنك ترى الشيء فتخبر به حسب رؤياك. هذا أعلى منها، أن الرؤية تحتمل، قد يكون غبش في النظر، قد يكون فيه التباس في الأمر، تحتمل الوجوه، إلا ما جاءك عن الخبر اليقيني من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن رب العزة الذي لا يقول إلا الحق، إذا جاء ذلك فلا احتمال فيه. قد أعلى أنواع تسوء الدرجات. لما قال إيش علمكم يا أمة محمد كيف تشهدون على هذه الأمم أن رسلها بلغت، من أين جاءكم هذا؟ قالوا جاءنا كتاب من عند ربنا بلغنا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله بعث على لكل أمة الرسول، هذا رسول هذا أمته، فنحن نشهد بما جاءنا، فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى صدقتم. نعم قالوا صدقتم. قال وذلك قول الله عز وجل في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقرأ. فهذا فيما بين كل نبي وقوم، فأما كل واحد من القوم على الانفراد فالشاهد عليه صحيفة عمله وكاتباه، فإنه قد أخبر في الدنيا بأن عليه ملكين موكلين يحفظان أعماله وينسخانها، فأما إخبار الله عز وجل عن شهادة الجوارح على أهلها. هذه مسألة أخرى بعد انتهى من مسائل الشهداء، هناك شهادة الجوارح على الإنسان فبدأ بها رحمه الله. نعم. فأما إخبار الله عز وجل عن شهادة الجوارح على أهلها بقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا جاء في سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم. وقوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون، هذا خطاب الجوارح للإنسان نفسه، الجارحة تكلم صاحبها، أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني هم يدفعون إلى النار، يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يدفعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كيف تشهدوا علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم تقول الجوارح لأصحابها وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إن كنتم تعملون هذا العمل ما كنتم تستطيعون منا ولا كنتم تستطيعون من الله عز وجل، ما كنتم تخفون ذلك عن الله ولا تخفون عنا، فنحن نشهد والله أنطقنا بذلك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنوبه ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هو لو جعل هذه قبل هذه ترتيب القرآن قالوا لجلودهم ثم الآية التي بعد تكون بعد هذه لعل هذا التصرف من الناس المرض هذا قبل تلك. نعم. ثم قال تعالى قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لم يختم على الأفواه الأفواه ما تكلم بالحق لما يختم الله على الأفواه في ذاك اليوم هم أنكروا قل ما جاءنا من رسول إنهم لكم فلان شهيد ما قبلوه نأتي بفلان شهيد لم يقبلوه قالوا إحنا ما نبغى شهادة شهداء إلا من أنفسنا. قال فيختم الله على أفواههم لما يختم عليها إن ما تنطق بالحق ما تقول الحق ختمها وجعلها لا تتكلم ثم أمر الله أن تطلق الجوارح اليوم نختم على أفواههم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من صنيع هؤلاء. نعم. وروينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال قال روينا في الحديث الثابت هذا الحديث رواه مسلم لكن النسائي رحمه الله شكك فيه فلعله لما رأى النسائي شكك فيه قال الحديث الثابت وليست هذا عادته. نعم. وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك فقال تدرون مما أرحب قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول من مخاطبة العبد ربه من مخاطبة العبد ربه من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال فيقول بلى قال فيقول فإني أجير على نفسي لا أجيز قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. هذه من تتمة الحديث لذلك أخطأ الناسخ أو المحقق أو الطابع أن جعل هذا مفصولا عن بقية الحديث هذه من تمام الحديث كفى بنفسك اليوم عليك ليست آية يجوز آية لكن لم يرد بها الآية هنا أراد ما يقول الله يوم القيامة للناس وبالكرام الكاتبين شهودا معطوف عليها لكن بعض الكتب ذول ما يميزون بين هذا نعم يقرأ قال فيختم على فيه ويقال من أركانه تنطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا بعدا لكن وسرقا فأن كن كنت مناظر يقول مجادل الأعضاء فيدعو عليهن بالسحق والبعد أنا كنت أدافع عنه أسأل الله العافية والسلامة اللهم أجرنا من هول الموقف الإنسان من مكره وجداله وحيله حتى أنه يقف بين يدي رب العزة ويحاول أنه يمكر إلا يتخلص أسأل الله العافية والسلامة. نعم. وروينا في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث قوله قال فيلقى العبد فيلقى العبد فيقول أي أن الله عز وجل يلقى العبد فيقول أي فلو أي فلو يعني يا فلان فلو ما بالترخيم يسموه باب الترخيم ما ينطق بالاسم الكامل يا مالي يعني يا مالي ونادوا يا مالي بقراءة غير قراءة حفص يعني يا مالك يا نا يعني يا نافع هكذا اسم دواء الترخيم تلقى بعض الحروف وتبقى بعض أي فلو أي يا فلان. نعم. فيلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك حديث الرؤيا أوله أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم هل سيرون ربهم يوم القيامة؟ قال نعم، إنكم ترونه لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، كما ترون القمر ليلة البدر، يوم البدر يطلع القمر، الناس يزاحموا ولكل أحد في بيته يرى القمر، ما يتزاحم الناس لا يضار، وكذلك يوم القيامة يرون ربهم سبحانه وتعالى لا تزاحمون، تجلى الله سبحانه يرونه. والرؤيا طبعا لا تكون إلا للمؤمنين. فلما بين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث صلى الله عليه وسلم: اقرأ فيلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأزوجك وأزوجك وأزوجك ولك الخير؟ لا، مازال في لم حرف جزم، وهذه أفعال تجزم بلم. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، أيوة، وأسخر لك الخيل وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وترفع. نعم. قال فيقول: بلى أي ربي. قال فيقول: أظننت إنك ملاقي؟ فيقول: لا. الظن إذا كان من باب العلم، قلنا الظن هنا من باب العلم، يكون همزة إن مفتوحة بعدها، إذا جاءت إن بعد العلم أو الظن الذي من فاد العلم تفتح. أظننت أنك، خلي الهمزة مفتوحة، مكسورة عندنا، صلحوها. أيضا أظننت أنك ملاقي، ألم تعلم أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات؟ أجنب لك. نعم، أخرى. أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي كل. فذكر في السؤال والجواب مثل الأول. ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك، فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت. فيقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيكبر في نفسه من الذي يشهد عليك. فيكفر. بارك الله فيك عبد المؤمن. نعم، أحسن. فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه. نعم. ويختم على فيه ويقال لفخذه: أنطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله ما كان، ذلك ليعذر من نفسه. ذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه. قال: فيلقى العبد فيقول أي فل، إن الله سبحانه وتعالى يلقى العبد فيقول: يا فلان، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا في قومك أو سيدا في أهلك، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل. ليه قال أسخر لك؟ ما قال أملك وأعطيك؟ لأن الخيل والإبل من الحيوانات الصعبة إذلالها لو لم تكن تذلل بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يقدر عليها الإنسان. وقال أن أزوجك وأسودك، أعطيتك كذا وكذا، ثم قال: وأسخر لك الخيل والإبل، لأن حيوانات شرسة لا يقدر عليها العبد إلا بتدليل الله له. الله سبحانه وتعالى بين المنة في ذلك، أن الله سخر هذه الحيوانات له، وهذه المنة أعظم من كونها تملك له. إنه قد إنسان يستولي على إبل وحشية أو يستولي على خيول وحشية، إن لم تروض بصعوبة جدا لا فائدة إلا في قتلها وأكلها بس، لكن إذا سخرت لك تباع وتشترى وتركب وتذهب بها. المنة في التسخير أكثر من المنة في التمليك، ولذلك اختير في الآية إيه؟ قال: ألم أسخرها في الحديث، ألم أسخرها لك؟ نعم يا أخي. قال: وأذرك ترأس وتربع. أدرك يعني أدعك، ألم أدعك ترأس القوم قريشا فيهم؟ ولم أدعك كلمة وذر ويذر من الأفعال المهملة، يعني أصبح قليل استعمالها في اللغة، بدأ الناس يستعملون مكانها ترك وأبطل ونسي ذلك، لكن وذر الماضي منه أصبح كأنه مهمل، لا يستعمل منه إلا المضارع والأمر، المضارع قليل والأمر كثير، ذرني ومن خلقت وعيد ذر هذا الشيء تستعمله، لا زال يستعمل، يذر قليل جدا، وأما وذر التي بالماضي فهي أشبه ما تكون مهملة الآن. قال وأذرك ترأس وتربع، ترأس يعني تكون رئيسا لقومك، وتربع أي تأخذ منهم المرباع، العادة أنهم كانوا إذا رأسوا رئيسا منهم يصطفون له جزءا من الغنائم أو من الدخل فيعطونه لمن؟ لرئيسهم. قال ألم أعطك كذا ولم أسخر لك كذا؟ تقرير من الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه في هذه الدنيا. قال فيقول بلى، لما لم يقل نعم؟ لأنه في حرف نفي دخل عليه حرف استفهام، بين النفي بين الاستفهام لم، وحرف الاستفهام بينه الهمزة، بل ألم، فجوابه يكون بإيه؟ ببلى ولا بنعم؟ أي ربي. قال فيقول أظننت أنك